لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فاتني التنبيه على مسألة وقد ذكرها الإمام القاضي الماوردي الشافعي رحمه الله، قال: لا يجوز للحاكم أن يستحلف أحد الخصمين بغير الله، فإن فعل فعزله واجب. لا يجوز للحاكم، يعني بذلك القاضي، أن يستحلف أحد الخصمين بغير الله، يعني ما يجوز للقاضي أن يقول لأحد الخصمين احلف بالكعبة المشرفة أو احلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو احلف بالشيخ فلان أو بقبر الولي فلان أو احلف برأس أبيك أو احلف بحياة أولادك ونحو ذلك. ومتى ما فعل القاضي ذلك فعزله واجب. لماذا؟ لأن القاضي ينبغي أن يكون قدوة للناس في التزام أوامر الشرع، ومن أوامر الشرع ألا يكون الحلف إلا بالله جل جلاله، لأن الحلف فرع عن التعظيم. الحلف فرع عن التعظيم. المسلم المؤمن يحلف بالله لأنه لا شيء عنده أعظم من الله جل جلاله. فلو كان أحد الخصمين يعظم غير الله فما ينبغي للقاضي أن يقره على ذلك ولا أن يعينه على ذلك ولا أن يطلب منه أن يحلف بشيء من ذلك، بل لو بدر منه شيء من هذا القبيل فإن واجبا على القاضي الإنكار عليه، بل وتعزيره لو احتاج الأمر إلى تعزير. فهذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها لئلا يغفل عنها الناس. حديث عبد الرحمن بن سمرة. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من طريق الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا حلفت على يمين. وإذا حلفت هذا من باب المشروعية، من باب المشروعية، يعني يشرع للإنسان أن يحلف إذا دعت الحاجة لذلك. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي الرواية الأخرى: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيها إذا كان الخير في الحنث، أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيها إذا بدا أن الخير في الحنث. بمعنى لو أن إنسانا حلف على شيء ثم رأى الخير في خلاف المحلوف عليه فعلا أو تركا، فهاهنا يمينه ما ينبغي أن تكون حائلا بينه وبين ذلك الخير. مثلا لو أن إنسانا حج بيت الله الحرام ثم يريد أن يحج حجة تطوع، فقال والله الذي لا إله غيره لأحجن هذا العام، ثم بعد ذلك استبان له بأن أحد والديه بحاجة إليه إما لكونه مريضا أو لغير ذلك من الأسباب، ويطلب من ولده أن يبقى معه ألا يذهب إلى الحج، فهاهنا تعارض خيران لكن أحدهما أرجح من الآخر. حجة التطوع هي سنة، وبره بأمه أو أبيه وهو واجب، فهاهنا يقدم الواجب على السنة لأن الخير هاهنا ظاهر ويكفر عن تلك اليمين. ومثله أيضا لو أن إنسانا حلف ألا يكلم فلانا فقيل له اتق الله، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيقول أنا أقسمت بالله يمينا مغلظة ألا أكلم فلانا، نقول له كلمه وكفر عن يمينك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فأتي الذي هو خير أي بمعنى أتي الذي هو أخير، فإن هاهنا خير وشر مراد بها التفضيل، لكن جرت عادة العرب أن يحذفوا الهمزة فيقال كذا خير من كذا ولا يقال أخير. فهاهنا نقول أول فوائد هذا الحديث بأن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيها إن بدا الخير في الحنث فعلا أو تركا. طيب الفائدة التي بعدها أن الحنث في اليمين تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة كما قال العراقي وغيره، أن الحنث في اليمين تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة فعلا وتركا. مثال ذلك لو أن إنسانا حلف على فعل واجب أو ترك معصية، فهاهنا الحنث معصية، الحنث حرام. لو أن إنسانا حلف على فعل واجب قال والله العظيم لأصلين صلاة الصبح في وقتها، أو حلف على ترك معصية قال والله الذي لا إله غيره لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا، فهاهنا الحنث حرام. لو أنه ترك ذلك الواجب حنث في يمينه، أو أنه شرب الخمر فعل تلك المعصية، فهاهنا الحنث حرام. طيب وعكسه لو أنه حلف على ترك واجب أو حلف على فعل حرام فالحنث صاحين ولا نايمين؟ فالحنث واجب أليس كذلك؟ لو أنه حلف على ترك واجب قيل له صلاة الصبح غدا كيف؟ قال والله ما أصليها، والله ما أصليها. أو قيل له صيام رمضان، رمضان قد جاء، قال والله ما أنا بصائم. ها هنا نقول له يجب عليك أن تحنث، يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن تصلي وتكفر عن يمين. واضح أيها الناس؟ طيب لو أن إنسانا حلف على ترك مستحب أو مندوب. فها هنا الحنث مستحب أو مندوب. لو أن إنسانا قال والله ما أصلي الركعتين اللتين قبل الصبح أو اللتين بعد المغرب، نقول له ها هنا يندب لك أن تحنث في هذه اليمين. واضح أيها الناس؟ ولو أنه حلف على فعل هذا المندوب فنقول ها هنا البر مندوب والحنث مكروه، الحنث مكروه. طيب يبقى بعد ذلك القسم الخامس وهو المباح. المباح لو أن إنسانا حلف ألا يلبس ناعما أو ألا يأكل طعاما معينا أو يشرب شرابا معينا مما أباحه الله، فها هنا نقول الحنث مباح. واضح يا الناس؟ إذن الحنث في اليمين تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجبا وتارة مندوبا وتارة مكروها وتارة مباحا وتارة حراما على التفصيل الذي سبق ذكره. طيب الفائدة التي بعدها من فوائد هذا الحديث أن الكفارة واجبة متى ما حصل الحنث في اليمين، أن الكفارة واجبة متى ما حصل الحنث في اليمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أو في الرواية الأخرى فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فالكفارة واجبة، والكفارة أيها الإخوان مشتقة من الكفر وهو الستر والتغطية، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها أي سترها، سترها كفر النجوم غمامها. ومنه سمي المزارع كافرا، ومنه قول الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نبات. الكفار هنا الزراع، ليس المقصود بالكفار من كانوا بخلاف المؤمنين. وسمي الزارع كافرا لأنه يلقي البذرة فيسترها تحت التراب. فالكفارة سميت كفارة لأنها تستر الخطيئة وتمحوها. فالكفارة واجبة بمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ها هنا عند عبد الرحمن ابن سمرة، وكذلك في القرآن الكريم. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بمعنى أن الكفارة فيها تخيير وفيها تعيين، فيها تخيير وفيها تعيين. التخيير أنت مخير بين هذه الخصال 3، إما أن تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، كيلو من الدقيق، كيلو من الأرز، كيلو من الذرة، بحسب ما جرى عليه عادة الناس في الأكل، أو أن تصنع طعاما وتدعو له المساكين إما مجموعين أو متفرقين، إما 10 مرة واحدة أو 5 5، أو في كل يوم تطعم 2 لـ5 أيام، أو في كل يوم 1 لمدة 10 أيام تطعمه وجبة مشبعة. هذا هو الإطعام. أو أن تكسو هؤلاء 10 لكل مسكين ثوب مجزئ في الصلاة، يعني إما أن تكسوه جلبابا أو أن تكسوه عراقيا وسروالا أو تكسوه قميصا وبنطالا، كل ذلك يجوز. أما إذا كان الثوب غير مجزئ في الصلاة كما لو كان قميصا فقط أو كان مثلا عمامة وشالا، هذا كل ما ينفع، لا بد أن يكون ثوبا مجزئا في الصلاة، هذه الخصلة الثانية. أو تحرير رقبة أي سالمة من العيوب، على خلاف بين العلماء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط. هذه الخصال الثلاثة على التخير، أنت مخير، إن شئت أطعمت وإن شئت كسوت وإن شئت حررت رقبة. فمن لم يجد، ما وجد شيئا من هذه الثلاثة، إما أنه ما وجد مساكين، ما وجد رقبة، أو أنه ما يملك الثمن، ما يجد ما يطعم به 10 مساكين، ما يجد ما يحرر به رقبة، فهنا التعيين. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذه الأيام الثلاثة يستحب فيهن التتابع، يستحب فيهن التتابع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ فصيام 3 أيام متتابعات، الأفضل أن تكن متتابعات. وهذا الكلام أيها الإخوان مهم، لأن بعض الناس إذا قيل له بأن فلانا حلف ثم حنث فإنه يسارع إلى القول بأن عليه أن يصوم 3 أيام، لا، هذا خطأ، فإن الصيام لا يلجأ إليه إلا بدلا، يعني الصيام ليس واجبا بالأصالة، وإنما هو بدل عن تلك الخصال الثلاثة في حال العجز عنها، لأن الله قال فمن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة أو أنه عجز عنها، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الصيام. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث، جواز تقديم الكفارة على الحنث، وجواز تأخيرها عنه. لماذا؟ لأن عندنا روايتين، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، الرواية الثانية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، والرواية الأصح كما قال ابن حجر رحمه الله فأتي الذي هو خير ثم فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، ها هنا جيء بثم، فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. ولذلك قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه يجوز أن تكون الكفارة قبل الحنث، يجوز أن تكون الكفارة قبل الحنث، بمعنى مثلا أنا حلفت ألا أذهب إلى مكان كذا، مثلا عقد نكاح ولا كذا، ثم بعد ذلك بدا لي الخير في الذهاب، فيجوز لي أن أكفر ثم أذهب، ويجوز لي أن أذهب ثم أكفر، كلاهما جائز. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب الكفارة قبل الحنث وبعده، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، يعني كلاهما جائز. وهذا الذي قاله جمهور العلماء المالكية الشافعية والحنابلة، واستثنى الشافعية الصيام، إذا كان الإنسان سيكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بتحرير رقبة فلا بأس أن يكون قبل الحنث أو بعده، أما إذا كان التكفير بالصيام بصيام ثلاثة أيام، الشافعية يقولون لا يجزي أن يكون قبل الحنث. لماذا؟ قالوا لأن الصيام عبادة بدنية لا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة وصيام رمضان. يا أخواننا أنتوا صاحين؟ ها؟ ما صاحين يا شيخ الباقر. هل يجوز أن تقوم الآن تصلي الظهر؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة بدنية لا تقدم على وقتها، فدخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب شرط صحة. الآن صلاة الظهر ليست واجبة علينا، ولو فعلناها لا تقع صحيحة. طيب، هل يجوز الآن أن تصوم رمضان؟ لا. تقول أنا رمضان بتاع 1441 إن شاء الله أبدأه من الآن، وهذا شهر حرام، ذو القعدة شهر حرام، إذا نبدأ في هذا الشهر حرام. ما ينفع، لا الصيام ما يصح له. ها هنا الشافعية قالوا أيضا الكفارة إذا كانت بصيام ثلاثة أيام فإنها لا تجب إلا إذا حصل الحنث، فلا يجوز تقديمها على الحنث. عرفتم أيها الناس ولا أعيد مرة ثانية؟ مرة ثانية قول بأن جمهور العلماء قالوا اليمين المنعقدة إذا حصل أو إذا أراد الإنسان أن يحنث جاز له تقديم الكفارة أو تأخيرها، يعني يجوز لي أن أكفر ثم أحنث. مثلا أنا قلت غدا صلاة الصبح ما يكون هناك درس وحلفت على ذلك، ثم بدا لي الخير في أن يقام الدرس، إذا يجوز لي من الليل أن أكفر، ويجوز لي أن أكفر بعد قيام الدرس بعد الحنث. هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. الشافعية قالوا نعم هذا كلام صحيح إذا كانت الكفارة بإطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، أما إذا كانت الكفارة بالصيام فلا يكون إلا بعد الحنث. لماذا؟ قالوا لأن الصيام عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصيام رمضان. طيب، أما الحنفية رحمهم الله فقالوا لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث لأن الموجب لم يحصل. ما هو موجب الكفارة؟ الحنث. احنا قلنا أيها الإخوان بأن الكفارة ما تجب إلا بشروط خمسة: أن تكون اليمين بالله جل جلاله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أما إذا حلف بغير الله وحنث ما في كفارة. ثم بعد ذلك أن يكون الحالف مكلفا أي بالغا عاقلا، ثم أن يكون الحالف مختارا، الحالف الذي حلف يكون مختارا، ثم بعد ذلك أن يقع الحنث، أن يقع الحنث. طيب، ها هنا الحنفية رحمهم الله قالوا إذا لم يقع الحنث ما وجبت الكفارة، فكيف تقدم؟ والإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله رد على الحنفية قال: والعجب من الحنفية أن الزكاة لا تجب عندهم إلا بحلول الحول، وقد أجازوا تقديمها قبل الحول مع أنهم لم يرووا فيها من الآثار ما رووها هنا. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا أنت زكاتك في رمضان إن شاء الله بعد تسعة أشهر، والآن جاءك إنسان محتاج، يجوز لك في قول جمهور العلماء أن تخرج زكاتك قبل حولها. مثلا أنت زكاتك 100,000 وهذا الإنسان محتاج إلى 50,000، فأنت تعطيه هذه الخمسين، ثم بعد ذلك إذا جاء حولك في رمضان تخصم هذه التي بذلتها مما وجب عليه. يجوز تقديم الزكاة قبل حولها. فابن عبد البر رحمه الله يقول: ما الفرق بين هذه وهذه؟ الحنفية إذا أجازوا تقديم الزكاة قبل حولها فكان المنبغي أيضا أن يجيزوا تقديم الكفارة قبل وجوبها، لأن تكون الكفارة قبل الحنث. واضح أيها الناس؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، أو الرواية الأصح ثم فكفر عن فأتي الذي هو خير فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. فقدم الكفارة على الحنث. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ نعم. من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. يعني تقدم معنا الكلام في أن الاستثناء هو أدب المسلم، دائما إذا قال شيئا فإنه يقول إن شاء الله. طيب، لئلا ننسى أيها الإخوان، أيضا في الحديث الذي مضى هناك يعني مسألة ينبغي التنبيه عليها. المرجع في اليمين إلى النية، المرجع في اليمين إلى النية، بمعنى لو أن إنسانا حلف ألا يبيت في الدار أو حلف ألا يدخل دار فلان، أنت حلفت ألا تدخل دار فلان، ثم بعد ذلك قلت أنا نويت الليلة، فإنك تصدق فيما قلت، لا تلزم به الكفارة، مع أن ظاهر تلك اليمين بأنك حلفت ألا تدخل بإطلاق. حلفت ألا تدخل دار فلان ثم قلت لا أنا نويت يوما واحدا أو ليلة واحدة، إذن ما عليك كفارة. فإذا لم تكن نية، إنسان ما عنده نية، فإنه يرجع إلى السبب الذي هيج عليها، السبب الذي هيج عليها. مثلا إنسان صاحب سلعة فحلف ألا يبيعها إلا بمئة، حلف ألا يبيع هذه السلعة إلا بمئة، فباعها بمئة وعشرة أو بمئة وعشرين، هل عليه كفارة؟ صاحين ولا نائمين؟ هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، لأن الظاهر أن السبب الذي هيج عليها أنه يريد أن يحمل نفسه ألا يبيع بأقل من مئة. لكن بداهة لو أن الإنسان وجد أكثر من مئة خير وبركة. فها هنا يرجع إلى السبب المهيج عليها، فإن لم ينوي ولم يوجد سبب فإنه يرجع إلى التعيين، كمن حلف ألا يدخل دارا هكذا قال والله لا أدخل دار فلان، بيت فلان ده ما أدخله، ثم بعد ذلك قدر الله أن البيت قد آل لغيره إما بيعا أو إجارة، فدخله أيضا لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه عين بأنها دار من؟ دار فلان، دار فلان. مرة أخرى أيها الإخوان نقول المرجع في اليمين إلى النية، فإن لم تكن نية فالمرجع إلى السبب المهيج لها، فإن لم تكن نية ولا سبب فالمرجع إلى التعيين. فإذا لم يوجد شيء من هذه الثلاثة فالمرجع إلى الحقيقة، والحقيقة على الترتيب شرعي، شرعية، فعرفية، فلغوية. الحقائق ثلاثة، أولها الحقيقة الشرعية، وثانيها الحقيقة العرفية، وثالثها الحقيقة اللغوية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن الإنسان حلف ألا يصلي أو حلف ألا يزكي، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي أو يزكي وقال أنا ما قصدت من الصلاة إلا الدعاء، أو ما قصدت من الزكاة إلا الطهارة، فنقول له لا، المرجع هاهنا إلى الحقيقة الشرعية، فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية. واضح أيها الناس؟ طيب، فإن لم تكن حقيقة شرعية فإننا نرجع إلى العرفية، إلى الحقيقة العرفية. فمن حلف ألا يطأ الزوجة ثم بعد ذلك جامعها فإنه تلزمه الكفارة، ولا يقبل منه أن يقول بأنني قصدت بالوطء أن أطأها بقدمي. لماذا؟ لأن الوطء في عرف الناس يقصد به ابتداء الجماع. أو المثال الذي ذكرته لكم بالأمس بأن إنسانا حلف ألا يأكل لحما ثم بعد ذلك أكل سمكا. في اللغة أيها الإخوان اللحم يشمل السمك وغيره، أو لو أنه أكل دجاجة مثلا أو حمامة، فاللغة تسمي هذا كله لحما. لكن العرف أيها الإخوان إذا أطلق اللحم فإنما يقصد به لحم البهيمة، لحم البهيمة. الإنسان ما بيأكل دجاج ويقول أنا أكلته لحما. فلذلك لو أن إنسانا حلف ألا يأكل لحما فأكل دجاجا أو سمكا لا تلزمه كفارة. لماذا؟ لأن المرجع هاهنا للحقيقة العرفية. فإن لم تكن شرعية ولا عرفية فإننا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. واضح أيها الناس؟ هذا هو الترتيب في اليمين، لأن المرجع إلى النية، فإن لم تكن نية فالمرجع إلى ماذا؟ إلى السبب الذي هيج عليها، فإن لم يكن فإنه يرجع إلى التعيين، فإن لم يكن شيء من هذه الثلاثة فإننا نرجع إلى الحقيقة، والحقيقة ترتيبها شرعي فعرفي فلغوي، على هذا الترتيب، الحقيقة الشرعية مقدمة، بعدها الحقيقة العرفية، بعدها الحقيقة اللغوية. نعم. أما هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، قول أيها الإخوة الكرام من الطرائف التي ذكرها الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله بأنه قد أقام في بغداد زمانا يطلب العلم، لأن بغداد أو العراق الكوفة والبصرة من قديم كانت معروفة بأنها بلاد العلم والعلماء منذ أن دخلها الصحابة الكرام من أمثال عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم، ثم خلفهم فيها التابعون العلماء من أمثال الحسن بن يسار البصري. ولذلك تجد أئمة الفقه كأبي حنيفة النعمان وأئمة اللغة وأئمة الأصول تجد كثيرا منهم من تلك البلاد. فالإمام ابن العربي رحمه الله ذهب إلى العراق يطلب العلم فأقام فيها زمانا، قال: فلما رأيت أني قد اكتفيت هممت بالرحيل. قال: فلما بلغت مشارف بغداد، خلاص يريد أن يخرج منها، قال: وقفت عند فامي أبتاع خبزة، الفامي هو الخباز، قال: فسمعته يقول لصاحبه: لو كان قول أبي حنيفة حقا في أن الاستثناء في اليمين مؤثر، ولو كان بعد سنة لما قال الله لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بل كان يقول له: قل إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ الاستثناء في اليمين أيها الإخوة الكرام لا يكون ملغيا للكفارة إلا إذا كان الاستثناء متصلا باليمين. إذا كان الاستثناء متصلا باليمين، مثلا أقول: والله والله والله لأحجن هذا العام إن شاء الله، حلفت بأني سأحج هذا العام إن شاء الله، ثم بعد ذلك الإجراءات ما تيسرت أو المال ما توفر أو غير ذلك من الأسباب، ما حججت ليس علي كفارة. واضح أيها الناس؟ لكنني لو قلت: والله لأحجن هذا العام، ثم بعد ذلك باشرت الإجراءات، ثم خرج الجواز بعد 5 أيام 6 أيام ما فيه تأشيرة، فهل ينفع أقول إن شاء الله؟ لا، لابد أن يكون الاستثناء متصلا به اليمين. هذا قول جمهور العلماء: المالكية، الشافعية، الحنابلة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد قال: يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، ولو بعد سنة. طيب، أيوب عليه السلام لما كان مريضا وغاضب امرأته حلف إن عافاه الله أن يضربها 100، أن يضربها 100، فالله جل جلاله بعدما عافى نبيه أيوب قال له: وخذ بيدك ضغثا، الضغث هو العسكول الذي فيه 100 شمراخ، 100 شمراخ، يعني كأن يجمع 100 صوت في رباط واحد ويضربها ضربة واحدة. فهذا الخباز يقول لصاحبه: لو كان قول أبي حنيفة صوابا في أن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة لما قال الله لأيوب: وخذ بيدك ضغثا، بل قال له: قل إن شاء الله. فابن العربي قال: بلد فاميوها بمثل هذا الفقه لا يجوز الخروج منها. يعني إذا كان الخبازين في بغداد مثل هذا العلم وهذا الفقه، هم شغالين في الخبز، يعني يتطارحون، يعني ما كانوا يغنون ولا كانوا يلغون ولا كانوا يصخبون، وإنما كانوا يتذاكرون يعني الفقه بمثل يعني هذا السمو والعلو. فالإمام ابن العربي رحمه الله قال: بغداد هذه ما ينبغي للإنسان أن يخرج منها، ولزمها بعد ذلك زمانا. طيب، نقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد وفيه أيضا مباحث نتعرض لها إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.